Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilma yanfa'una. Allahumma firna wa liwalidayna wa limashayikhina wa muslimina amin. Qala Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala wa qawluhu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa qawluhu inna Allaha ni'ma ya'ifukum bih inna Allaha kana sami'an basira. وقال الشارح رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إلى آخره دل إثبات صفاتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, في هاتين الآيتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يعني قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير, ذكرت لكم من قبل أن جل أو كل كلام أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء والصفات عائد إلى هذه الآية. والله سبحانه وتعالى قدم فيها النفي على الإثبات ليرد به على الممثلة, وذكر الإثبات ليرد به على المعطلة, وقدم النفي على العلماء حتى يرد الإثبات على قلب خال من التشبيه. وليس في قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي للصفات كما يزعم المخالفون لأهل السنة في هذا الباب. لماذا؟ لأن آخر الآية رد عليهم, وقد أثبت لله سبحانه وتعالى صفة السمع وصفة البصر. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون, ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. انتهى. نعم, واضح. قال ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. نعم, الشيخ رحمه الله ذكر هنا معنى السمع وقال إن السمع هو إدراك الأصوات, هذا هو السمع في اللغة العربية. والله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى, وسمعه وسع كل شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات في شأن المجادلة التي جاءت تجادل في زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الشارح هنا فهو يسمع السر والنجوى, هذا قد أثبته الله سبحانه وتعالى بمواطن من القرآن, منها قوله سبحانه يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون, وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وصفة السمع أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة هي صفة ذاتية فعلية, صفة ذاتية وفعلية أيضا. هي ذاتية باعتبار أصلها, فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل سامعا ولم يحدث له السمع بعد أن كان غير متصف به. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه النقص في صفات الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات, والله منزه عن النقص في جميع الأزمنة والأمكنة والأوقات. فصفة السمع باعتبار أصلها صفة ذاتية, وأما باعتبار أحادها وأفرادها فهي صفة فعلية, بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسمع الصوت بعد أن لم يكن سامعا له, فإنه يسمع الصوت عند التكلم وعند التحدث. ولا شك أن صوت الحادث حادث, فإنه لا يقع إلا بعد عدم. فأنا أتكلم الآن وقبل ذلك لم أكن أتكلم, فالله سبحانه وتعالى يدرك صوتي عند كلامي. وفرق بين السمع وبين العلم, الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه أنني سأتكلم لكنه لم يسمع كلامي إلا بعد ما تكلمت. ففرق بين صفة السمع وبين صفة العقل، وعفوا بين صفة السمع وبين صفة العلم. وأما قول من قال إن سمع إنه إن الله سبحانه وتعالى يسمع الصوت الحادث في الأزل، إن الله يسمع الصوت الحادث في الأزل، فهذا لا شك في بطلانه شرعا وعقلا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهو سمع صوت التي تجادل وقت وحال المجادلة، أما قبل ذلك لم تكن متكلمة حتى يسمع صوتها. كذلك في قوله سبحانه: والله يسمع تحاوركما، أي عند التحاور، أما قبل المحاورة لم يكن هناك تحاور حتى يسمع الله سبحانه وتعالى الصوت فيه. وكذلك الشأن في صفة البصر، كذلك الشأن في صفة البصر، فإنها صفة ذاتية باعتبار أصلها، وفعلية باعتبار أفرادها، كما قال سبحانه وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والصفات أيها الإخوة الكرام يقسمها العلماء بعدة اعتبارات، من هذه الاعتبارات اعتبار الذات كونها ذاتية أو فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، بل هي دائما أو بل هو دائما سبحانه وتعالى متصف بها. مثاله مثلا صفة العلم، صفة العلو، هذه صفات ذاتية. كذلك الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين ونحو ذلك. وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء كيف ما شاء، وهي التي تحدث بعد أن لم تكن حادثة. وهذه المسألة خالف فيها طوائف من المتكلمين، فمنهم من قال إن السمع والبصر بمعنى العلم، إن السمع والبصر بمعنى العلم، فأعاد هاتين الصفتين إلى صفة العلم، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه معلوم الفرق بين هذه الصفات. فمثلا الأصم الذي لا يسمع الأصوات يعلم أن الناس لهم أصوات وأنهم يتحدثون، لكنه لا يدرك هذه الأصوات، واضح؟ فهو يعلم لكنه لا يسمع. كذلك الأعمى، الأعمى يعلم أن هناك ذوات في الخارج وأشخاص في الخارج، لكنه لا يرى هذه الذوات، فهو يعلم لكنه لا يراها. وعلى هذا من جهة العقل هذا يدل على أن السمع والبصر غير صفة العلم. كذلك من جهة الشرع، فإننا لو جعلنا السمع والبصر بمعنى العلم فما فائدة التفريق بين هذه الصفات في مثل قول الله سبحانه وتعالى: وهو السميع العليم. والله هو السميع العليم، والواو الأصل فيها أنها تقتضي المغايرة، فغاير بين السمع وبين العلم، واضح هذا. العلة العليلة التي يذكرها هؤلاء والإخوة الكرام وهي مضطردة عندهم في الصفات الفعلية كلها، وهي أنهم يقولون إن الحوادث، إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى بعض صفاته حادثة بمعنى أفراد صفاته حادثة، يلزم منه حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، والذي تحل فيه الحوادث حادث، الذي تحل فيه الحوادث حادث. وهذه الشبهة أو هذه القاعدة التي قعدوها قاعدة باطلة. لماذا؟ لأننا نقول هناك من الحادث ما يرادف اسم المخلوق، وهناك من الحادث ما يكون مقابلا للقديم، ما مقابلا للقديم، معنى أنه وقع بعد أن لم يكن واقعا، واضح؟ والذي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه هو الحادث الذي يساوي المخلوق، هذا الأمر الذي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، واضح؟ ومفهم هذه المسألة من الأهمية بمكان. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا أو أن هذه الشبهة هي من الشبهة التي انطلت على هؤلاء، ومن أجلها نفوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى، وسيأتي كلام لمثل هذا إن شاء الله في موضع غير هذا الموضع. طيب، بعض المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة زاد بعض القيود على مثل هذه الصفات، يعني على إثبات هذه الصفات، فقال الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، لكن يسمع بلا أذن ويرى بلا حدقة، حدقة التي هي عندنا معناها هي آلة الإدراك عندنا الخلق. نقول مثل هذه القيود أيها الإخوة، مثل هذه القيود لا ينبغي أن يتعرض لها بإثبات ولا نفي. لماذا؟ لأن هذه ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة، واللفظ المجمل ضابطه عند أهل العلم أمران. الأمر الأول أن يحتمل الحق والباطل، أن يحتمل الحق والباطل. الأمر الثاني أن لا يرد له نفي ولا إثبات في النصوص الشرعية، أن لا يرد له نفي ولا إثبات في النصوص الشرعية. فمثلا عندنا الحدقة هذه نقول لم يرد النص بإثباتها ولا نفيها فلا ينبغي التعرض. الأذن كذلك لم يرد لها ذكر ولا نفي، عفوا إثبات ولا نفي، فلا ينبغي التعرض لها. لكن يمكن أن يقال ماذا تقصد بالأذن؟ إذا قصدت بالأذن بمعنى الصماخ والفتحة التي تكون في السامع وكذا، الله يتنزع عن هذا. لماذا؟ لأن الله صمد، والصمد مر معنا أن من معانيه هو الذي لا جوف له، فلا ينبغي أن يتعرض الإنسان لمثل هذه القيود وأن يزيدها على ما ورد في النصوص الشرعية. طيب، نحن دائما عندنا وسيمر معنا كثيرا هذا، أن كل الصفات نجد أن المخالفين لأهل السنة طوائف. من هؤلاء الطوائف الممثلة هناك المعطلة، واضح؟ فالممثلة سيأتي الحوار معهم، وهم الذين يجعلون صفات الله سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين، فيقولون نثبت السمع لله ونثبت البصر لله، لكن كسمع المخلوق وكبصر المخلوق. وهذا أيضا من طرف الضلال، عندنا معطلة وعندنا ممثلة، هؤلاء مخالفون للحق وهؤلاء مخالفون للحق، وكل هاتين الطائفتين سيرد الحديث معهم. إلا أننا لما نتحدث مع الممثلة الجواب واحد، الجواب مع الممثلة واحد لكل الصفات، ليس هناك حوار جديد معهم. أما المعطلة فالحوار معهم يختلف من كل صفة، لأنهم كل صفة عندهم شبهات خاصة بها، فنحتاج أن نجيب عن كل شبه خاصة بهذه الصفة الخاصة دون غيرها، وإن كانت لهم شبه عامة مثل هذه القاعدة التي سمعتم قبل قليل، مسألة حلول الحوادث، هذه شبه عامة تدور مع جميع الصفات، تمام، أو مع أغلب الصفات، لكن هناك شبه خاصة بكل صفة. أما الممثلة هو قولهم واحد، النقاش معهم في موضع واحد، ثم ينسحب على جميع المسائل الأخرى. نعم. قال: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان ومهما لطفت أو بعدت. نعم، شوف، هذا قوله مهما لطفت أو بعدت، بعضهم استشكل كلمة بعدت هذه، فإن الأشياء بالنسبة لله سبحانه وتعالى في مستوى واحد، البعد والقرب هذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بعيد وهناك شيء قريب، فالله يدرك الأشياء على مستوى واحد سبحانه وتعالى، واضح هذا. واستشكلت هذه العبارة من كلام الشارح رحمة الله عليه، لكن يمكن أن يقال أن هذا البعد والقرب بالنسبة للمخلوق، يعني إن كانت بعيدة بالنسبة لنا فالله يراها، وإن كانت قريبة بالنسبة لنا فالله يراها أيضا، لا فرق بين البعيد والقريب الذي هو بالنسبة لنا بعيدا أو بالنسبة لنا بعيد أو بالنسبة لنا قريب. فيمكن أن توجه عبارته بهذا، والله أعلم. نعم. قال: فلا تؤثر على رؤيته الحوادث والأستار وهو من فعيل بمعنى مفعل. نعم، قول هنا وهو من فعيل بمعنى مفعل يقصد هنا سميع وبصير، فسميع بمعنى سميع بمعنى سامع، سميع بمعنى سامع، فعيل بمعنى فاعل، وأما بصير فهو بمعنى مبصر، مبصر، فعيل بمعنى مفعل، أي أن الله سبحانه وتعالى مبصر ومدرك لكل شيء سبحانه وتعالى. طيب، فاتني شيء في مسألة السميع. السميع قلنا الأصل في معنى أنه المدرك للأصوات، لكن قد يأتي السميع بمعنى آخر وهو بمعنى الإجابة، السميع بمعنى المجيب وليس بمعنى إدراك الصوت، وهذا ورد في النصوص. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنك لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. كذلك في الصلاة نحن نقول: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من دعاه. كذلك ثبت في السنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعاذ بالله من أربع، ومنها ومن دعاء لا يسمع، أي لا يجاب. وليس المقصود هنا السمع الذي هو الإدراك، إدراك الأصوات، فإن الله سبحانه وتعالى مدرك لجميع الأصوات، لكن منها ما يجيب دعاء الداعي ومنها ما لا يجيبه سبحانه وتعالى لحكمة اقتضت ذلك. طيب، في قوله هنا وهو من فعيل بمعنى مفعل، فسميع بصير تكون هنا بمعنى مبصر، تكون بصير بمعنى مبصر، والمعاني كل هذه صحيحة في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. رأى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. نعم، هذا الحديث يا إخوة ينبغي أن يفهم في ضوء كلام أهل العلم وطريقة أهل العلم. هذه الإشارة بأن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وضع إبهامه على أذنه ووضع التي تليها التي هي السبابة هنا على عينه هكذا، هذا المراد منه إثبات أو تحقيق إثبات الصفة، المراد منه تحقيق إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأنهما صفتان حقيقيتان ليستا مجازا كما يقول المخالفون لأهل السنة. واضح؟ وليحذر الإنسان أن يقع في قلبه أن هذا من باب التمثيل، وأن المراد سمع كسمع المخلوق أو بصر كبصر المخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن يشبه الله بخلقه وأجل من أن يمثله بخلقه، فهو أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، وهذا ينبغي أن يتنبه له. نعم. قال ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. نعم، هو قول الشيخ هنا ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، في الطبعة الأولى من هذا الشرح، من هذا الشرح المبارك، أنه قال يسمع يرى بعين ويسمع بأذن، ويسمع بأذن، وقد حذفت هذا من الطبعات الأخرى. لماذا؟ لأن الأذن لم يرد فيها نفي ولا إثبات، فلا ينبغي التعرض لها. ونبهت على هذا من أجل لو أن إنسان عنده من الطبعة الأولى أو شيء يكون عالما بهذا. قوله هنا فهو حجة على بعض الأشياء الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ. لماذا تفسير خاطئ؟ لأن السمع لو كان أو البصر بمعنى العلم لأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القلب، لأن القلب هو موضع العلم، لأن القلب هو موضع العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلم محله الصدر والقلب، فلو كانت السمع والبصر أو صفة السمع والبصر هي بمعنى العلم كما يقول البعض، فكانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الصدر لا إلى جهة العين والأذن. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب عفوا، في الآية هذه كنت أريد أن أنبه بقوله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا قوله كان سميعا بصيرا، قال ابن عباس كان ولم يزل، لأن كان الأصل فيها أنها لفظ يدل على المضي، لكن إذا جاء في صفات الله سبحانه وتعالى كان، فإن المراد به ما كان في الزمان الماضي وما ينسحب إلى الزمان المستقبل أيضا، فهو كان ولم يزل، هذا في كل صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، بقي أنه قد وردت صفات أخرى، وردت صفات أخرى في نصوص أخرى في معنى البصر، وهي النظر واضح والرؤية، قول الله تعالى: لننظر كيف تعملون إني معكما أسمع وأرى. الرؤية والنظر هي بمعنى البصر. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، في هذه الآيات الكلام على صفة المشيئة والقوة، وقد مر الكلام على صفة القوة. وأما المشيئة فهي صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. في قول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا في هذه الآية إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن كل ما شاء فإنه يقع، وأن ما لم يشأه سبحانه لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن الله لم يشأ وقوعه، وليس لأن الله سبحانه وتعالى عاجزا عنه كما يقول البعض. هذا من الأهمية بمكان أن تعرف أن الشيء الذي لم يقع نقول لم يقع لأن الله لم يرد وقوعه، وليس لأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يوقعه، أو أن قدرة الله سبحانه وتعالى ليست متسلطة عليه كما يقول البعض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الإرادة سيأتينا أنها نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة في هذه الآية هي الإرادة الكونية، معناه إن الله يحكم بما يشاء. قوله فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيضا هذه الإرادة هنا هي الإرادة الكونية. نعم. قال الشريح رحمه الله قوله ولولا إذ دخلت إلى آخره، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هاتين الصفتين، صفة الإرادة والمشيئة، بعد الكلام على ذكر المشيئة بعد الإرادة لأن بينهما تقارب، بينهما علاقة قوية. وجه ذلك أن الإرادة أعم من المشيئة، الإرادة أعم لأن الإرادة منها ما هي كونية ومنها ما هي شرعية. وأما المشيئة فإنها ترادف الإرادة الكونية، بمعنى المشيئة هي الإرادة الكونية والإرادة الكونية هي المشيئة. واضح هذا؟ ومن هذا نعرف أن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، والتفريق بينهما من الأهمية بمكان. التفريق بينهما من الأهمية بمكان. الفرق الأول أيها الإخوة أن الإرادة الشرعية، أن الإرادة الشرعية هي بمعنى المحبة، وأما الإرادة الكونية فلا تلازم المحبة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية ملازمة للوقوع، ملازمة للوقوع، ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وما أراده شرعا لا يلزم أن يقع، قد يقع وقد لا يقع. الأمر الثالث أن الأمر الشرعي كالأوامر الواردة في الشريعة بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية. الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية ولا يستلزم الإرادة الكونية. وهذا فصل الخطاب في المسألة الأصولية المشهورة، هل الأمر يستلزم الإرادة أم لا، خلاف الأصولي المعروف. والصحيح أن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية دون الكونية. الفارق الرابع أن الأمر الشرعي مراد لذاته، أن الأمر الشرعي أو الإرادة الشرعية مراد لذاتها، وأما الكوني فإنه ليس مرادا لذاته. أو نقول الكوني إن تعلق بالمعاصي فهو مراد لغيره، إن تعلق بالمعاصي فهو مراد لغيره. لماذا؟ لأن الله لا يريد المعاصي ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه قد يقدر وقوع المعصية لما يترتب عليها من الأمور المحبوبة عنده كالتوبة. فالتوبة لا تقع إلا من عن ذنب، التوبة لا تقع إلا عن ذنب، فيقدر وجود الذنب لأنه يوجد بوجود الذنب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وهي الطاعة. واضح هذا؟ طيب، في قوله والنصوص في ذلك لا تحصى، النصوص الواردة في مسألة المشيئة والإرادة كثيرة جدا وأمثلتها كثيرة في القرآن والسنة. نعم. قال والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. نعم، لأن يعني عدم التفريق يا إخوة بين الإرادتين هذا مشكلة كبيرة تؤدي إلى ضلال عظيم. فبعض الناس جعلوا الإرادة كلها شرعية وبعضهم جعلوها كلها كونية، وهذا خطأ، فلا بد من التفريق بينهما. وإلا فإنه لا يستقيم الإنسان مذهبه، بعد ذلك يحصل عنده كثير من المخالفات الشرعية. نعم. قال: وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أبطل الباطل. أبطل الباطل يدركه أي عاقل، لأن الصفات معان، والمعاني لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالذوات، فكيف هناك صفة تقوم بذاتها؟ نعم. قال: وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، الأول إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، كان تاما معنى يوجد. نعم. الثاني: وإرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. نعم، معنى الإرادتان يا أخوة قد تجتمعان، واضح، وقد تنفرد إحداهما مع الأخرى، وقد ترتفعان. مثاله: تجتمعان في الطاعة التي وقعت، الطاعة التي وقعت اجتمعت فيها الإرادة الكونية والشرعية. الكونية لأنها وجدت، وكل ما وجد فقد شاءه الله كونا، قد أراده الله كونا، ولأنها طاعة فهذه مرادة شرعا، فاجتمعتا في الطاعة التي وقعت. وتنفرد الكونية فقط في المعاصي التي وقعت، فهذه وقعت فعلمنا أنها مرادة كونا، لكنها معصية لا يمكن أن تكون مرادة شرعا. وتنفرد الشرعية، تنفرد نحن ذكرنا إيش؟ الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية. طيب، تنفرد الكونية قلنا في المعاصي التي وقعت، واضح. وتنفرد الشرعية في الطاعة التي لم تقع، تنفرد الشرعية في الطاعة التي لم تقع. مثلا فلان ابن فلان النصراني دخل عليه وقت صلاة العصر إلى أن خرج ولم يصلي، هذه الصلاة العصر منه أرادها الله شرعا أم لا؟ أراد الله شرعا، لأنه من جملة الناس الذين أمرهم الله بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو داخل فيه في هذا الخطاب، فهذه إرادة انفردت فيها الإرادة الشرعية. طيب، وقد ترتفعان في المعصية التي لم تقع، المعصية التي لم تقع. نحن مثلا الآن في الدرس، هذا الوقت الذي قضيناه في هذا الدرس لم يفعل منا أحد المعصية في الظاهر، واضح؟ فالمعصية في هذا الوقت ليست مرادة لا شرعا ولا كونا، فقد ارتفعت الإرادتان مع بعض في هذه الجزئية. والعلماء يذكرون مثالا لهذه الأمور الأربعة، ويمثلون له بإيمان أبي بكر. يقولون إيمان أبي بكر يتعلق بأبي بكر وأبي جهل، فيقولون مثلا: انفردت الإرادة الكونية بكفر أبي جهل، انفردت الإرادة الكونية بكفر أبي جهل، وانفردت الإرادة الشرعية في إيمان أبي جهل. تمام، صح. الإيمان أبي جهل انفردت فيه الإرادة الشرعية لأنه مأمور بالإيمان، وفي ارتفاعهما في كفر أبي جهل، عفوا في كفر أبي بكر، في كفر أبي بكر ارتفعتا. هو ليس مرادا لا شرعا ولا كونا، لا شرعا لأن الله يرضى الكفر العباد، ولا كونا لأنه لم يقع أصلا، هذا واضح. طيب، وانفردت إيش بقي معنا؟ كوني. نحن ذكرنا ارتفاعهما في كفر أبي بكر، تمام؟ وانفراد الكون، وانفراد الكونية في في كفر أبي جهل، والشرعية في إيمان أبي جهل. بقي معنا إيش؟ لا ليس لها الصورة، هذا يمثل لها بهذا المثال، المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، ارتفاع المعصية. طيب، من أحسن من تكلم على هذه المسألة وفصل القول فيها، مسألة شأن المعاصي وما يتعلق بها، وأن الله سبحانه وتعالى قد يريد الشيء لا لذاته، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه بسط هذه المسألة وتكلم عليها كلاما حسنا، وذكر فوائد عظيمة تزيد على 30 فائدة. طيب، بقي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن هناك ألفاظا في الشريعة أو في نصوص الشريعة، ألفاظ لها معنيان، مثل الإرادة، مثل الإرسال، مثل البعث، مثل الأمر، واضح هذا، ومثل الجعل، مثل الإذن. أوصلها شيخ الإسلام تقريبا ابن القيم إلى 12 لفظا. هذه الألفاظ من الأهمية بمكان أن تعرف الفرق بينهما، وما هو المراد في مثل هذه النصوص، هذا النص ما المراد به، هذا المعنى أو هذا المعنى، هذا من الأهمية بمكان. نعم. قال: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعذه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. نعم، هذه الآية يا أخوة أخذ منها بعض العلماء أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يذكر الله، يقول ما شاء الله، لو دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد ورد في ذلك حديثان، أحدهما عند البيهقي والآخر عند الطبراني، أو كلاهما عند البيهقي والطبراني والآخر عند ابن السني، وكلاهما ضعيف، لكن قد ورد هذا المعنى في أحاديث أخرى: من رأى في نفسه أو أخيه شيئا فليدعو بالبركة فإن العين حق. ينبغي الإنسان يفعل هذا، لأن العين تصيب الإنسان فتؤذيه، وربما كانت سببا في موته، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال: وقوله لو شاء الله ما اقتتلوا الآية، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وقوله فمن يريد الله أن يهديه إلى آخره الآية، تدل على أن كل من الهداية والضلال في خلق الله عز وجل، فمن يريد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث: ومن يريد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غير الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. نعم، هذه الهداية المراد بها هنا هداية التوفيق والإلهام، وليس المراد بها هداية التوفيق، هداية الإرشاد والدلالة. أنتم تعرفون الفرق وأنواع الهدايات الأربعة التي ذكرناها في بداية الدروس. نقف إن شاء الله عند هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.